تفلس طريق فلان. والله انهم تقريبا مع كلام وشدتي عليهم تقريبا شيخنا يعني الهلال شوية قالوا بطلنا نروح مدام الأمر ده. قلت له بطلت تروح بكون أحسن. واتفاجأت إنه لما كنا معزولين عن الله يعني كنا من البيت بالطرق. لما سرق البيت راحوا الفلوس. أجي هذا بيطالب بحقه إن أنا البيت. أجي صاحب البيت بقول أبغى أبدي فلوسي ومحطوط عندك. قال له أخوي سرقه يعني وش بدي أعمل؟ قال له بدك تدبر حالك. طبعا صارت طبعا بياسة ما في عنده الاتزان التام لكن زي ما تقول ما هو زي جيرهم هالناس بده يخلص حاله. قال له ما دام هيك الامر بدك تلزمني وانا الان ما معي اتفعلك انا معيش اقدر اتفعلك. قال له بدك تدفعني قطعه وقطعه اول ما اشتكاني. قال له روح اشتكيت علي ما في شيء دليل يثبت اني انت ما في شيء. طبعا وصلت بياتهم مدعى العام هذا اخوي المدعى العام انكر انه هو ماخذ فلوس. بقول اخوي انا هو اللي عندي صح عم يروح يشتكي عليك هذا ما معي. طبعا لما جلست انا هيك في مجلس قلت لاخوي اولا هذا واجب عليك ان تدفع له فلوس تعطيه اللي هو الرجل اجى حكى لك انا مسامحك وسط المبلغ هذا يكون فضل مني. لانك انت ما اشترطت انت وياه لو انسرق المبلغ انا ماليش دخل. لأن شيخ أنا أحيانا بيجي بعض الناس من جيراني لأنه عندي صندوق يقول لي خذ لك 10,000 أو 15,000 حطهم عندك. أنا بشترط عليه إذا انسرقوا ما لي دخل. شنو دخل أنا أحمل حالي حط عندي مبلغ زي هذا وبلقي الفرق ما لي استعداد بشترط عليهم هذا الشرط. حتى أحيانا صاروا النساء يعلمون على معرفة يجيبون ذهبهم أحيانا يحطهم عندي. حتى الآن صار مدة ما أقبل لا من رجل ولا من ولا شيء أحط عندي. قلت له شو صرت؟ ما عليك أشترط معنا وهو ما اشترط عليك إن أنا مسوي كذا. فأنت هذا المبلغ مجبور فيه إذا سامحك نصفه جزا الله خير وإذا سامحك فيه كله جزا الله خير. أما الأصل تدفع إياك هذا الشخص صحيح. إذا وضعه في مكان حريج نعم وسرق سواء اشترط أو ما اشترط نعم ليس على إذا وضع المال إذا وضع المال عند أخوه نعم. ووضعه هو في مكان حريز محفوظ سواء اشترط عليه أو ما اشترط فهو غير ضامن. أما إذا استهتر وضعه في مكان لا يعتبر مكان حريز ومحفوظ حينئذ نعم. لازم يكون ضامن. نعم. ما يكفي فقط يعني ما يخلي لأنه مثل العام يقول المال الداشر يعلم الناس الحربية. أنا فاهم بس جاي معك ما بيكفي أردت أن نقول الباب مغلق. أيضا يجب أن يوضع في مكان. صندوق الخزانة وطبعا صور ما عليه شيء هذا أحد الأشكال الثانية إنه هو بسيء الظن في ناس الآن إنه أنت دبرت المحيات جات أنا الساعة 1:30 بالليل فصلت قلت له إذا أنت بتحسن الظن في إحنا خلينا نحسن الظن في ناس فالموضوع كيف يعني إحنا أسأل الظن في ناس فالمهم صرت أعمل بعض التفصيلات لهذا الناس المهم بحيث بعمل رحت تركت عنده بعض الناس قال لك أنا سامحه بنصه والنص الثاني يدفع لي إياه ولا بيعطي لي كمبيال أو شيء في أضمن حقه. المهم الآن ناحية شرعية شيخنا إذا بنحسن الظن في باسل ما له شيء عن باسل. يعني هو حاط الظن إنه باسل دبر السرقة. هذه وجهة ثانية أي نعم. كان تصدير مدينة من عند علي. ما في ناس اختي شافته وهو يربك في الباص والله اعلم انه هو او غير عفوا انا نريد ان تبعت لي معاد سياره يعني هو علم انه سرق انه سرق من هو اجى خزن انا شفت مازن الرجل نفسه ولا انا بتقول انا شفته بتقول انا شفت الرجل فعلا هاي بتقول انا شفته لكن مش هو مازن انا بحكي كل ابوه لسه ما بنعرف طبعا موضوع السرقه ما السرقه وهذه اختي بالذات ما عندها يعني التطور هذا لما تيجي تقول انا شفت هذا الشيء ما كان تاخذ عرض عليه المبلغ قبل بيوم عرض عليه المبلغ قال تاخذ الفلوس قبل ما تجي خليهم عندك مبلغ نفس اللي صار اول الدعوه انه والله انه هذا هو اللي دبر السلفه هذا يحتاج للدليل واقامه البينه على هذا ودون ذلك فرط القتال فقل له اما ان تقبل اما ان تاتي البينه واما ما لك علي الا اليمين اذا اصررت على بينتك يعني انتهى ما له عليه شيء لا تلبس أخوك شيء لا يستطيع بس قسم هنا خطأ أي نعم هاي نحكي السلام هو الله أعلم لا هو أقسم على أن يفتي الصدق يعني أمام المدعي العام على الشيخ لا نعرف بحط يده على المصحف وقول والله العظيم أني أقول الحق ولا أقول إلا الحق كدنا هيك يعني نعم لكن ما قال الحق نعم ما قال الحق مين هو باسل في قولان في رواية ثانية لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صدق القاضي بقى عند المحل احنا اتصلنا هيك صار يعرف ما صار حق عنها ايه بس المهم في ما يحدث كذبا نعم الان بده القاضي يحدث طبعا القاضي عنده في عنده استفاده عند المدعي العام نعم فاذا بده يغير الفات بقول ليش انا ليش يا استاذ عند المدعي العام والله قال احنا صح طلب ما قال حق طلب ما حكاش له قال له احنا طلب بناء الي اذا هذا اللي بتعنيه انت يعني لما قال ما قال الحق ايوه انا قال انا طلبنا عليه ابو اللي صار قول صار اذا هذه من بين من حقه هو الان بده يروح طبعا بده يحلف بده يسال لكن عندك حق يا بده يقول له يا بده يقول له واذا ترى اذا رجع عن شافته معناه بده يكون هو نعم فانت وصفوها لحد ما توصل أعطيهم خبر يا أستاذ بارك الله فيك خلينا نمشي قرب العصر أنت الأستاذ فرمان لك تجرك صلاة هناك كان بسمع في السرير أظن في جلسة من جلسات ناصر العمر وأنا بذكر وأتكلم عن المال وبقول أن الدعوة لا تحتاج إلى المال تحتاج فقط إلى الفكر والعمل به وإنه ذكرنا فبقول وقلنا أنا بدي أشير عليك يعني برأيي إن في السرة إن في إخراج رسالة في هذا الموضوع قلت والله نعم الرأي وسنعمل إن شاء الله به فوضعت سبحان الله يعني الأفكار أي نعم أفكار رسالة سنبدأ بها إن شاء الله تعالى الله يا شيخنا نعم بخلاف مشكلة كبيرة شيخ عن التسجيل لأنه صحيح ما في يعني بدنا نغير شكل الهجنة إحنا بنقول تسجيل والله لأنه عم بتعب بعدين بصير تقطيع كثير جدا كثير تقطيع بعدين الثاني اللي بيسمع التقطيعات يعني مشروع اللي عم في ما هو بنقطعهم بس المشكلة تتعلق بوجه واحد جهد وصعب بحدود 10 اشهر شو عملت فيهم اول اسم أول إشي يلاحظ مثلا في بيت أبو عبد الله كان طلع عدة أسئلة مثلا أسئلة الحزبية تابع الإخوان المسلمين شيخنا مسألة كلمة الثلاثية ردوا في مجلس ثاني تكلموا في نفس الموضوع ضميته كله مع بعضه هذا مسألة فقه الواقع ضميته لحالها هذا كل شريط أمشي فيه وأنت مثلا أحطه في شريط لحاله أحطه لحال وقول كيف أن الجلسة للشيخ واحد يسأل سؤال ولا على السؤال ويقول لا هذا الشيخ من فضل الله عز وجل أنا كثير أنسق أوراق الشيخ لما كنت في أسئلة فضل الله عز وجل بعرف لكن أنا بحب الشيخ حتى أتكلم نفس المسألة لأنه إلا أجد فيه فرق. إلا فيه فرق. أين عطاره؟ بعدين المشكلة إن عدام يغطر الإخوة يا أخواني. أجيبوا الشيء جديد. وأنا حقيقة الشيخ عزيز أمر يسمع من الشيخ الكلام هذا. قلت شيخي، قلت للشيخ أبو مالك أني أنا ما عرفت الشيخ على ما يعني على ما ما عندي على العلم، على ما عندي شيء من العلم ومعرفتي فيه، طلعت ما بعرفك شيخنا أنا إلا لما التقيت في عبد الحليم أبو شقة، لما جاء وأنت كان في ممنوع حدا يجلس، ومنع لك تدزين هذا الله وإياه، منع الخير الكثير والله. قلت أنا بعرف الشيخ وتعرف زي ما بيحكوا عني بعض الناس بقلوب الشيخ أنا ما بعرف أنت بعرفه. أي نعم. قلت ما شاء الله، يعني إذا إيش مين جيت أبحاث للشيخ حتى الزبدة اللي عند الشيخ طلعوها الشباب ما في كلها مكررة. شو بدي أعمل الشيخ؟ أنا بستطرد الشيخ أحيانا وما في أجد كثير من شباب استطراد الشيخ. الشيخ أنا عارف في الواقع ليش متغزة ليش طلع؟ لأن السؤال نفسه مطروح إلى المرة مية عند الشيخ. لما الشيخ بيبدأ يجاوبك على سؤالك أكثر من ساعة أحيانا بيجيب لك وجوه جديدة وأمثلة وكذا، حتى السائل الشيخ بيسأل بنته سؤاله، بنته شو سأل الشيخ إنه إيش؟ يعني يندمج مع الكلام اللي تكلم فيه الشيخ. هو صحيح لكن مكرر ومعاد وغيره من مجالس الكويت اللي كانت في الحقيقة، المجلس اللي صار مرة في بيت سمادي. ما شاء الله. لما كان هذا على امريكي نوع. ايوه. هذا هذا الشريط هذا جامع فيه. هذا شيء عقيدة. شيء ممتاز. عن الالعاب. يعني هذا الان برضه في مجلس بيت محمد الخطيب عن القدر الشيخ تكلم فيه كلام رائع جدا. ممتاز تقريبا ساعة وربع. هذا السليم. ما شاء الله. جزاك الله خير. الله يا شيخ من الان انا بحفظ ارقام عشان تشوفين قلب الشيخ تشوفين قلب اسمي. الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.